التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 31/1/1994 في معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجر فضيلة الشيخ صباح حبنك المجاني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله تبارك وتعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. قال الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سؤلك يعني ما طلبت، ولقد طلب سيدنا موسى انشراح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة من لسانه وأن يجعل له من أهله وزيرا، أن يجعل له أخاه هارون وزيرا ومعينا. فقال له سبحانه وتعالى استجابة لدعائه: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أعطيناك ما طلبت. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره بعدما وجد أن التكليف الذي كلفه الله به أمرا شاقا ضاق به صدره، فشرح الله له صدره بسبب طلبه من الله أن ينشرح صدره ويسر له أمره. وهذا الأمر من الأمور العسيرة، أن يجابه ويقابل وحده ملكا جبارا ادعى الربوبية والألوهية وبيده الانتقام وبيده القتل وبيده الفتك وبيده كل شيء من أنواع التعذيب، والناس مستسلمون له لا يوجد فيهم مخالف له، يأتي وحده ليجابهه في حكمه وسلطانه وادعائه. هذا أمر شاق يسره الله له سبحانه وتعالى، وقابل فرعون وجعل مع فرعون يتحاور محاورة ند للند، فيسر الله له أمره وحل عقدة من لسانه فأصبحوا يفهمون عليه قوله. ولعله حينما خاطبهم بقي شيء في لسانه من أثر تلك اللكنة التي لحقته بسبب ما سمعنا فيما مضى أنه أخذ الجمرة فوضعها في فيه. قال وحي العقدة من لساني، وقال الله له قد أوتيت سؤلك يا موسى. والدليل على أنه بقي شيء من هذا أن فرعون قال لهم عن سيدنا موسى أنه لا يكاد يبين، يعني هذا الرسول الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إنه لا يكاد يبين، يعني يكاد أن لا يظهر كلامه، لابد وأنه قد بقي فيه شيء من اللكنة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يا موسى منا عليك منا عليك، أوتيت سؤلك منا عليك، يعني استجبنا لك منة وفضلا منا عليك منا عليك، وليس هذا وحده مما مننا عليك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذا استجابة الطلب، من من الله على موسى، قال له ولقد مننا عليك أيضا غير هذا مرة أخرى. متى؟ قال إذ للتعليل، يعني لأنه حينما أوحينا إلى أمك ما يوحى إلى آخره، حفظناك في ذلك الوقت، فهو وقت خطر عظيم، لأن فرعون كان يقتل الأبناء الصبيان، يذبح الأبناء ويستحي النساء، يبقي الحياة على النساء. ففي ذلك العام الذي اتخذ فرعون فيه هذا المرسوم الملكي هو أن يقتل الأبناء ويبقوا البنات، في هذا العام ولد موسى عليه السلام، فمعناتها ولد في وقت خطر جدا. مع ذلك ما خفي عليهم، ولكنه أصبح بين يديهم، وهذا خطر حاق به أكثر من الخطر الأول، أخفته أمه ثم خافت عليه أن يجدوه فيأخذوه فيذبحوه، فألهمها الله سبحانه وتعالى وأوحى لأمه أن تجعل صندوقا تابوتا، وتجعله في ذلك التابوت في ذلك الصندوق، ثم تحكم ذلك الصندوق بشكل أن لا يتسرب إليه الماء من شمع أو غيره، ثم تلقيه في اليم وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى يتصرف به ما يشاء، ويكون ذلك سببا للنجاة. هذا أيضا إلقاؤه في البحر خطر أيضا، ووضعه في التابوت وحبسه في ذلك التابوت خطر أيضا. ومن الخطر العظيم أن الذي وجده الذين يخافوهم جماعة فرعون، هم الذين التقطه آل فرعون وأخذوه، ووقع بين يدي فرعون في أشد الخطر. في ذلك الوقت أنجاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه، فقال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك، يعني المنة لنا لأن أوحينا إلى أمك أن تفعل هذا الترتيب الذي قرأناه في كتاب الله وسمعناه، علمها هذا الترتيب. أوحينا إلى أمك، الوحي أقسام، في وحي بواسطة الملك وذلك خاص بالأنبياء، في وحي بمعنى الإلهام، في وحي بالمرائي، في المرائي فيها وحي، والإلهام في القلب وحي، وبواسطة الملك وحي، والذي يختص به الأنبياء هو الذي يكون بواسطة رسل الملائكة، هذا خاص بالأنبياء وحدهم لا يكون لغيرهم من البشر. أما وحي الإلهام فإنه يصلح لكل مخلوق، كما أن وحي المنام كذلك صالح لكل عاقل، كل عاقل ممكن يشوف منام سواء كان مؤمن ولا كافر، والمنام هذا ربما يشير إلى شيء واقع أو سيقع أو معبر عن الحال الذي هو فيها حين نومه. على كل حال ممكن أن يكون لكل مخلوق عاقل، طبعا غير العقلاء لما بيناموا بيشوفوا منامات ولا لا، يعني الهررة وغيرهم شوفوا منامات بيحكوا لبعضهم ما بنعرف. على كل حال بالنسبة للعقلاء هذا مشاهد ووارد في كتاب الله سبحانه وتعالى ووارد في الأحاديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ثم يتلوها ويقصها على صحابته ثم يفسرها لهم عليه الصلاة والسلام، كما رأى مرة أن جماعة يلبسون قمصا بعضهم إلى ثديه وبعضهم إلى ثديه وبعضهم إلى نصفه، وكان عمر عليه ثوب مسبغ ملأ جسمه. قالوا ما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، يعني شهادة سيدنا عمر بأنه كامل الديانة متمكن في دينه وإيمانه. وقصة المنام تبع سيدنا يوسف والملك والشغلات هذه معناتها المرائي ثابت، وحي المرائي، وحي الإلهام ثابت في هذه الآية. وأوحى ربك إلى النحل، أيضا ألهم النحل أن تفعل ما تفعله من اتخاذ البيوت لها في الجبال في الشجر، كل ذلك وحي يسمى وحيا إلهاما من الله. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ، لأن يعني معنى التعليل يعني بمعنى اللام، إذ يعني لأن أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما، إما أنها رأت في المنام أن تفعل هذا أو أن الله تعالى ألهمها بقلبها أوحى لقلبها أن تفعل كذا. لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد في ذلك العام كان يقتله، أوحينا إلى أمك ما يوحى في أمرك. شو هذا ما يوحى؟ قال ويبدل منه أن اقذفيه. ما يوحى؟ الذي يوحى، الذي يوحى هو أن اقذفيه. فقذفه في التابوت وقذفه في اليم هذا الذي أوحيناه إلى أمك، لذلك هي بدل مما يوحى. أن اقذفيه، ألقيه في التابوت في الصندوق، فاقذفيه بالتابوت في اليم، يعني مع تابوته مع صندوقه حشي باليم بحر النيل. فليلقي، لأن القصة كانت في مصر وفرعون حاكم مصر وكل من يحكم مصر يسمى فرعون بالاسم العام، كما أن من يحكم الروم يسمى هرقل. حاصل. فليلقي اليم بالساحل أي شاطئه، شاطئ النيل، والأمر بمعنى الخبر. هنقول فليلقي، يلقي هذه اللام لام الأمر، أصلها مكسورة، إنما إذا اقترنت بالفاء أو بالواو أو بسمى ثم ليقضوا تفتهم بصير ساكن، فهنا أصبح ليلقه فعل أمر واقذفيه فعل أمر، لكن معناتها كل هذا إلقاء. فليلقه ما عم يأمر اليم، ما عم يأمر البحر أن يلقيه، ولكن عم يخبرنا سبحانه وتعالى أن البحر ألقاه إلى الساحل، قذفته الأمواج حتى وصل إلى الشاطئ. يأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون. هو عدو لله لأنه ادعى الألوهية والربوبية فهو من أعداء الله، فمن نسب لله شريكا أو جعل نفسه شريكا أو نسب له ولدا ونسب له زوجة كل هذا من أعداء الله. ولقد جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم ينسب إلي الولد وما كان لي أتخذ ولد، هذا إيذاء يسب ابن آدم. يأخذ عدو لي وعدو له وهو فرعون. وألقيت بعد أن أخذك، بعد أن أخذك فرعون فأصبحت في محل الخطر وفي وقت التنفيذ، تنفيذ الأذى، عندها ألقيت عليك محبة مني، يعني جعلتك محبوبا عندهم حتى حلوت بعينهم، ما عاد أصبحوا يربؤون أن يقتلوك. وألقيت بعد أن أخذك عليك محبة مني لتحب من الناس، فأحبك فرعون وكل من رآك. مين اللي وضع هالمحبة في قلب فرعون وقلب من كان عند فرعون مما رأى سيدنا موسى؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو من لطف الله به جل جلاله. فالمحبة من الله والبغض من الله. ليس المحبة اكتسابا، قلت لأن قلبك مال لفلان وقلبك عزف عن فلان ما حبيته، شو السبب؟ يمكن ما تعرف السبب، ليش هاد حبيته ليش هاد ما حبيته ما تعرف، شيء بأمر الله. فألقى الله سبحانه وتعالى حب موسى في قلب فرعون وكل من رأى سيدنا موسى. ولتصنع على عيني، تصنع يعني تربى على رعايتي وحفظي لك. لا إله إلا الله. قدرة الإله، قدرة الإله عجيبة. الرجل الذي قدر الله تعالى على فرعون أن يهدم عليه عرشه ويسله من تحته ويوقعه في الهلاك، الرجل نفسه هو فرعون بنفسه هو الذي ربى سيدنا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني لتكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا. هذا فرعون لو عرفان النتيجة إنه هيك حتصل مع سيدنا موسى كان بيخليه طيب لسيدنا موسى، لكن هذا شغل الإله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولتصنع على عين، تربى على رعايتي وحفظي لك، إذ تمشي أختك، لأن أختك كانت تمشي، إذ تمشي أختك مريم اسمها لتتعرف خبرك، وقد قالت لها أمها قصي، أما قالت لروحي قصي خبره، شوفي التبعيد، شوفي شو رح يصير بها الصندوق، حدا بياخده، مين بده ياخده، شوفي خبر. فمشت هذه الأخت مريم لتتعرف خبره. وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل سدية واحدة منها. ما كان هذا الحليب المصنوع اليوم، ما كان في غير، إذا ما في أمه ترضعه بدن يقولوا من يرضعه، فكان كلما عرضت عليه مرضعة لا يقبل سديها حامل مريض. وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل سدية واحدة منها. فتقول أخته وقد حضرت، هل أدلكم على من يكفله؟ فأجيبت، هن صاروا حريصين على حياته لئلا يموت عطشا وجوعا، حريصين على حياته، وما قبل أي ثدي من الثدي. فلذلك أصبحوا متلهفين، ولما أصبحوا بهذه المثابة متلهفين فاستجابوا لها حينما قالت لهم هل أدلكم على من يكفل. واحد ماشي وعم يدور وين بده يروح، هذا الطريق لوين بنفذ مثلا، روح من هون ولا من هون، متحير أو متلهف وضايع ولا يخلق من الضياعة. فإذا إلا واحد دلك لوين الطريق رأسا يستجيب، إلا دخلك دلني وكتل خيرك. أكل رايح بدي أحضر تمساي، ما كان يدل على البيت، واحد قال له فبدأت روح التمساي من هون البيت. فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك فأجيبك، فجاءت لأمه فقبل كديها. الله سبحانه وتعالى لما بيكون كاتب ترتيب من الترتيبات، قال إذا جاء القدر عمي البصر. هذا فرعون ما لازم يتنبه إنه ليش كلهم ما قبلهم وهي قبلها، وشو عرفها هذه إن تقلهم في فلان بيقبل سديها وبترضعه، ما لازم ينتبه. الله طمس على بصيرته حتى تتم الرواية كما يريد الله سبحانه وتعالى. والمسألة صار فيها شك، لازم ينتبه. لو كان عنده انتباه ما ادعى الربوبية، قال إبليس دق عليه الباب لفرعون، قال له من بالباب؟ قال له لو كنت إله لعرفت من بالباب، عامل حالك إله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، كي تقر وكي لا تحزن حينئذ. هذه مني على الله من الله على سيدنا موسى أن خلصه من هذه الورطة وهذا الخطر. وقضية أخرى أيضا خلصه من خطر، وقتلت نفسا وهو القبطي في مصر حينما اختصم مع خصم آخر، فأنت انتصرت لذلك الرجل وقتلت القبطي، وما كان ذلك عن عمد وتصميم، لكن بالظاهر ذاك روحه عم تستنى هالنعرة اللي نعره يا سيدنا موسى. ركزه موسى بعصا فخر ميتا رأسا. هذا من قصد سيدنا موسى أن يقتل النفس، لكن على كل حال ينسب إليه القتل صورة. وقتلت نفسا هو القبطي بمصر، فاغتممت لقتله من جهة فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقال له يا موسى راح أخبرك، الجماعة عم يدوروا عليك ويأتمروا فيك بدهم يقتلوك، اسمع مني شمع الخيط وغير القرنة. شايف لهم الله معناتها دبر لك حيلة وسيلة لتتخلص أيضا من الخطر الثاني. هذا مني أيضا من الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. أصل الفتنة شو معناها؟ اختبار. اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه. عدة شغلات اختبرناك فيها والله سبحانه وتعالى نجاك. لما كمان انحصر بين فرعون وبين البحر، البحر من وراءه فرعون من أمامه، عم يلحقوا فرعون وقدامه البحر، هون خطر هون خطر، شلون بده يساوي؟ كمان في تلك اللحظة حضرة الحق خلصوا، قال له أن يضرب البحر، يضرب البحر بالعصا فيبس الماء في البحر وأصبحت طرقا، ومشى جماعة موسى فنجوا، ثم هلك فرعون بعد ذلك فكان من الغرقاء. هاي كمان في أقصى الشدة. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، كبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه. فلبست سنين عشرا في أهل مدين، فلبست سنين في أهل مدين عن سيدنا شعيب عليه السلام. كمان هذا من جملة الاختبار، معناته تم خادم يقوم بأعمال البيت والسوق وكذا عن سيدنا شعيب 10 سنوات استخدمه سيدنا شعيب. فلبست سنين في أهل مدين بعد مجيئك إليها من مصر من عند شعيب النبي، وتزوجك بابنته بعد مجيئك إليها من مصر من عند شعيب التي النبي، وتزوجك بابنته بعد مجيئك وتزوجك بابنته، ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة وهو 40 سنة من عمره. جئت على قدر يعني على مقدار من الزمن، مقدار من العمر. أديش المقدار من العمر؟ 40 سنة. وهذا أغلب الأنبياء أو إلا القليل منهم كانت تأتيهم الرسالة في تمام ونضج الإنسان وهو سن 40. فجاءته الرسالة في سن 40. جئت على قدر 40 سنة من عمري. خدم عن شعيب 10 سنين. هو قال له على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممتها 10 فمن عندي. قال فأتمها. ورد في الحديث أنه أتمها 10، يعني أخذ الزمان الأطول فخدم فيه شعيبا. معناتها غالف المهر، المهر يا 8 10، حب يدفع الأكثر وهو 10 سنوات. ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة وهو 40 سنة من عمري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اخترتك لنفسي بالرسالة، يعني جعلتك رسولي وجعلتك نبيي وجعلتك تقوم عني خليفة في الأرض. اذهب أنت وأخوك إلى الناس بآياتي. اذهب أنت وأخوك، حسب طلبه، هو طلب أن يكون معه سيدنا هارون إذا أنت وأخوك إلى الناس بآيات التسع، أظهر الآيات فيها العصا واليد، ولا تنيا في ذكري، لا تفترا في ذكري بتسبيح وغيره. الله الله. اذهبا إلى فرعون، شد نساو، اذهب أنت وأخوك إلى فرعون بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني عليكم بكثرة الذكر والتسبيح للاستعانة على هذه المهمة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى شو معناتها؟ يعني زاد عن الحد، لأن الإنسان مهما عصى لا يزال بشر، فإذا ادعى الربوبية معناته ارتفع عن الحد، عن حد البشرية، إنه طغى، زاد بادعائه الربوبية. فقولا له قولا لينا في رجوعه عن ذلك، يعني يرجع عن ادعاء الربوبية، حاكوا بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شو بدنا يقولوا؟ جاي فقولا إنا رسول ربك، هذا اللي بدنا يقولوا له. وهي فقولا له قولا لينا. هلا في ناس يحتجوا بهي الآية إن الإنسان لازم يتلاين مع الناس، إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر بيقولوا عنه ما عم يستعمل الحكمة، لازم يستعمل الحكمة. أي مو معنى الحكمة أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا معنى اللين أن تداهن صاحب الباطل على باطله. يحتجوا أنه هي لفرعون أطغى الناس، عم يقول له قولا له قولا لينا، بس القول اللين شو قال له؟ قال له أنت ربنا وأنت منظوم وأنت إله، قال له الحكيات، ما قال له ولا داهنه ولا نافق له. فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، هذا القول اللين، لعله يتذكر. قولا له قولا لينا في رجوعه عن الربوبية، لعله يتذكر يتعظ أو يخشى الله فيرجع. والترجي بالنسبة إليهما، يعني حضرة حق عم يقول لعله، ليش حضرة حق ما بيعرفه إنه رح يآمن ولا ما رح يآمن؟ بالنسبة لله يعلم أنه سوف لا يؤمن ولا يستجيب، لكن هذه كلمة لعله بالنسبة لسيدنا موسى. وإذا كان الداعية، إذا كان الداعي أو الداعية الذي يدعو الله ويطلب منه، أو الداعية إلى خير، إذا كان يائسا قانطا لا يندفع للدعوة. أما جعل الله في قلب موسى رجاء، وصار يرجو موسى أن يهتدي في الأمر، ولذلك إذا كان يطلب هدايته ويدعوه إلى الهداية وهو يرجو أن يستجيب للهداية، يدعوه بإقبال من النفس وحرص. أما إذا أنت عرفان أنه هذا الواحد ما رح يرد عليه، لما تطلب منه تطلب منه بغير طلب حثيث، تعرف أنه على كل حال ما رح يرد عليك، لكن بده يحطه بموقف الرجاء، لعله يتذكر أو يخشى. والترجي بالنسبة إليهم لموسى وهارون، بالنسبة لله ما في ترجي، لعلمه تعالى بأنه لا يرجع، لكن حتى يثبت عليه الحجة سبحانه وتعالى. قال ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني منخاف أول ما نفاتحه يبلش بالعقوبة والنكال، لأن زلمة جبار وزلمة منتقم وبإيده الملك كله، فمنخاف أول ما نفاتحه بيسير يبلش فينا، ما ينتظر تتمة الحجاج والبراهين. إنا نخاف أن يفرط علينا، أن يعجل بالعقوبة، أو أن يطغى علينا، أن يتكبر يحتقرنا، أنه مين نحن اللي جايين عامل حاله إله وجايين نوعظه ونقول له رجاء عن الربوبية، شغلة كبيرة. قال لا تخافا سبحانه وتعالى، إنني معكما بعوني، يعني أعينكما. طبعا كلمة مع أصلا المقارنة، وبالنسبة لله ما في مقارنة، الله ليس له مكان ولا يقارنه إنسان. لكن شو معنى معنا؟ كن مع الله ترى الله معك، يعني استحضر مراقبة الله تجد الله معتنيا بك. فقولا إنا رسول ربك، قال إنني معكما بعوني. ليش قال بعوني؟ لأنه مو معية جسم، ما في تجسيم. أسمع ما يقول. شو فائدة المعية لما بيكون واحد معك؟ شو فائدة كونه معك؟ إنه يسمعك إذا حكيته، ويشوفك شو عم تساوي، ويكون يد العون معك. هذا فائدته. إنني معكما أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. لا تخافوا، شو بدي أقولكم، شو بدي أعمل معكم، أنا شايف. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. بالأول أجمل قال لهم قولا له قولا لينا، ما بيّن شو الرسالة اللي بدهم يحملوها. هلا عم يبين الرسالة. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. قال إلى الشام، يعني هن بمصر، خليهم يجوا معنا على الشام، أو أرسلهم حاجة حاطط يدك عليهم ومستعبدهم، تركهم. يكون معنى الإرسال مو شرط يكون إلى الشام، معناتها أرسل معنا يعني خليهم يتبعونا ويتبعوا هالدين اللي نحن جئنا به حاجة تستعبدهم. فأرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام ولا تعذبهم، خلي عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل الثقيل. قد جئناك بآية. صدقنا بالرسالة والسلام على من اتبع الهدى. ما قال له السلام عليكم، ما بجوز السلام على الكافر. هلا إذا كان واحد نصراني بجوز تقول له السلام عليكم، ما بجوز. فإذا سلم عليك بتقول له وعليكم. إذا سلم عليكم أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، لا تقول له وعليكم السلام وعليكم. لأن اليهود كانوا غشاشين، كانوا يقولوا بدال السلام عليكم يقولوا السام عليك للنبي عليه الصلاة والسلام. سام معناته الموت والهلاك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم. قالت السيدة عائشة ما سمعتم شو عم يقولوا؟ قال له وقد قلت لهم وعليكم، يعني الموت علي وعليكم مكتوب، يعني سمعت وجاوبت. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذا أسلمت يكون السلام عليك، إذا ما أسلمت ما اتبعت الهدى ليس عليك السلام. والسلام على من اتبع الهدى، أي سلامك، أي سلامة له من العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا الكلام اللي أنا عم أحكي يا تهديد. أولا بدك تتخلى عن جماعتك، عن شعبك، بشرون يجوا معنا. وثانيا بدك تتنازل عن عرشك، شايف شلون. وثالثا عم يهددوا إذا ما اتبعتنا ومشيت في طريق الهدى في عليك عذاب من عند الله سبحانه وتعالى. شو رأيك يا قول اللين بقى؟ في مداهنة شيء؟ ما في مداهنة. هذول اللي بيداهنوا بيقولوا لك الله أمرهم أن يقولوا لفرعون قول لين. فنحن لازم نقول للنصارى أنتم مؤمنين، وللإنسان العاصي نقول له أنت مظلوم، هذا القول لين هيك بيقولوا هني. بس صحيح الحكي؟ مو صحيح. هاي فسروا حضرة الحق القول اللين، قولا له إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. أي واحد خلى عن شعبك خليه يجي معنا ولا تعذبهم، حاجة تشغلهم وتستعبدهم. ولقد جئناك بآية دليلة على صدقنا، دالة على صدقنا، والسلام على من اتبع الهدى. لا عليك السلام حتى تتبع الهدى. وأوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أعرض عنه، على من كذب ما جئنا به وتولى أعرض عنه. فأتياه فأتياه، هيك الله حضرة الحق أتياه طبعا ما بيخالفه. فأتياه وقال له جميع ما ذكر، يعني قال لي الله لقنن يا، راحوا قالوا لفرعون. لما وصلوا لعند فرعون وقالوا له الحكي، قال فمن ربكما يا موسى؟ يعني أنا بعرف حالي أنا الرب، مين ربكم اللي جاي تدعو إله؟ فمن ربكما يا موسى؟ اقتصر عليه لأنه الأصل. ليش ما قال له من ربكما يا موسى وهارون؟ حاكى سيدنا موسى على الحل، لأن الأصل في الإرسال هو سيدنا موسى وهارون وزير تبع، فما في مانع أن ينفرد الملك بالكلام. قال فمن ربكما يا موسى؟ اقتصر عليه على موسى يعني، لأن الأصل في الرسالة ولا ولإدلاله عليه. يكون كمان سيدنا موسى مربى عن فرعون، وكان عنده من جملة عيب لإدلاله عليه بالتربية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مين ربكم؟ ما في فلان فلان، نحن من إلك آتانا. هل خلق هالكون؟ هذا ربنا نحن. الذي أعطى كل شيء من الخلق خلق، الذي هو عليه متميز به عن غيره، ثم هدى الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك. يعني كل حيوان الله سبحانه وتعالى قدر له رزقه، قدر له معيشته بترتيب، خلقه باستعداد لهذه الوظيفة التي سيقوم بها. واحد سواله خرطوم بيسناوي فيه الأكل، واحد سواله منقار منقاد، واحد بالريحة بيشم ريحة الأكل مثل الأطاط بيلحقها، والكلاب أيضا، واحد بيشوف بعينه شوف قوي، الطير بيبقى طاير من فوق بيشوف الحبة بالأرض بينزل بيسناولها. وين؟ هلا نشف لك شوية برغول وشوف، تلاقي ثلاثة تاتي وعصافير، منين اجوا هدول؟ منين دريوم؟ بعدين ذبح لك شي خروف واشتري بين لحم بين بيت، ايوه، وكون الباب مفتوح وشوف كم قطة بيصير عندك، مين عزمهم هدول؟ بلا كروت بيجوا، بلا دعوة، بلا دعوة بيجوا كلياتهم. ريحة يشموا الريحة، هذاك ببصره وهذا بعينه. الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور كلها. حكينا مرة بالدرس من جملة ما رأيناه في حياة الحيوان الدميري، أن القنفذ تأكل الحيات، تأكل الحية، تأخذ الحية تعضها وبتضبها. الأنفذ إلى شو معروف، فبصير الحية بتلاطش وديك عم تأكل على مهلها. قال إذا تضايقت من السم هرعت إلى ورق الزعتر، تروح تشتاكل ورق زعتر. مين اللي علمها الشغلة؟ مين اللي علمها؟ هلا الصبي بيكون ببطن أمه يتغذى من سرته، مظبوط ولا لا؟ ثم ما كان يتحرك ببطن أمه، أول ما بينزل بيبكي ورأسا بده السدي، حتى تناول السدي بيلتقمه وبيرضع رضاعة رازة. هلا لو حبينا نحن نرضع ما بيطلع بإيدنا، نسينا الكار. أما هو بيرضع بإتقان. الهرة تلد عدة هرر صغار، عميان بيجيبهم عميان، لا بيعرفوا أمهم لا بيعرفوا شيء، ما بتلاقي إلا كل واحدة صارت لحمة سيك بتمها وبإيديها. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. نتعلق لدي شيء حلمي من حلم السدي اللي ببطن الهرة وبتعلق فيه بتصير بترضع منه. مين علمها الشغلة؟ مين ألمها؟ العصفور أو الطير بتلاقي لما بصير قربت ولادتها ما بتلاقي لها صارت تاخذ وتربي عش، بتزق عش هي وجوزها بيتعاونوا على عمالة البيت، بيزقوا بيرتبوا البيت حتى إذا حطيت لها مرتب ما بيعجبها، تنبتوب ترد بتاخذه بالصفه من أول جديد مثل ما بدها، صف محكم ترجع بتبيض وتعرف مصلحتهم إنه البيضات لازم تقعد عليهم، بتصير تربص عليهم حتى هذا الذكر بيجيب وبصير بيطعميها للأنثى حتى ما تقوم عن البيضات. مين علمهم الشغلة؟ هذا معناته ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء من الخلق أعطاه خلقه الذي هو عليه متميز به عن غيره. بتلاقي الحيوانات أشكال، منهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، في بجناح في بلا جناح، كل واحد الله مدبر له ترتيب بحياته على حسب الذي خلقه لأجله، كل واحد عم يعيش. سبحانك في العباد. انت بيكون عندك ولدين تبقى تعبان طول حياتك ومحتار بهالعيلة اللي حامل همها ولدين، شلون الله محيط بالكون كلياته عم يرزق. في بعض الأوقات قال بيلاقوا حيوان أعمى أو مقعد في مكان ما بتلاقي الله مسخر له حيوان تاني بصير بيجيب له أكلاته لمطرح مو قاعد. هذا مو شغل الله كله، كله شغل الله سبحانه وتعالى. عم يقولوا له بقى لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه على كيفية وميزه بها، ثم هداه لرزقه ولمطعمه ولمشربه ومنكحه وغير ذلك من شؤونه. قال فرعون قال فما بال القرون الأولى. هلا شدك بالقرون الأولى، هلا احكي عن يعني حاكوك عنه. هذا انصراف عن البحر، هروب، هروب من البحر. قال فرعون فما بال، فما حال القرون الأمم الماضية، تقوم نوح وهود ولوط وصالح كم يعبدون الأوثان، شو صار فيهم؟ قال سيدنا موسى متلطفا وعم ينصرف عن السؤال، تركنا خلينا نحكي بيناتنا هلا. قال موسى علمها أي علم حالهم عند ربي، يعني محفوظ عند ربي في كتاب وهو اللوح المحفوظ، يجازيهم عليها يوم القيامة، لا يضل يعني لا يغيب ربي عن شيء ولا ينسى ربي شيئا. هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، فحيبين له بقى آيات الله في هذا الكون التي تدل على وجوده، وهذه مثل محاورة سيدنا إبراهيم النمروز. كما سأله عن ربه قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحييه، بقتل لي واحد كون موته، كون واحد محكوم عليه بالقتل بعفي عنه كون أحييته. ما حب يناقشه بهالشغله، إجا من طريق ثاني قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، الشمس كل يوم تطلع من المشرق، وهذا شغل الإله اللي نحن عم نعبده. إذا كنت إله قادر تتصرف بالكون فلح شي يوم من المغرب أنت لنشوف. وهي هذه المحاورة الصحيحة. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مين هذا ربي؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. نوقف هون، نوقف عند قال فما بال القرون الأولى، مو أحسن من أول السؤال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وقنا عذابك يوم تجمع عبادك واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط عليها بها من لا يخافك ولا يرحمنا واستعملنا صالحين وافتح علينا فتوح العارفين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان Thank you.